الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 وهذه الليلة 26 من شهر جمادى الأولى، وهذا المجلس المنعقد لشرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه رحمه الله تعالى. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين لجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى العالي في مقتضيات الألفاظ، الفارق بينها خلاف ابن سيرين وأن أحمد مثله. هذا إن أطلق وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر به أو نهى عنه فشر القرآن. وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما: ما كان خبرا عن الله أنه قاله فحكمه كالقرآن. ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى. ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه إمامنا. مسألة: إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين. فإن قال لا أدري عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية وأن أحمد مثله. مسألة: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقولة لفظية كانت أو معنوية إن كان انفراده بأن عرض لراوي ناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين. فإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفر مثلهم عن مثلها عادة لم يقبل. وإلا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأبطح ثم المفي. وقال القاضي فيهما عن التساوي رواية. والتحقيق في كلام أحمد أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان. مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، مثل حتى تزهي وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا. مسألة: خبر واحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين للصلاة ونقض الوضوء مس الذكر ونحوهما مقبول عند الأكثر خلافا للحنفية. مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخي والبصري. مسألة: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه عند الأكثر، فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور، وعن أحمد رواية يعمل بقوله. وإن كان نصا لا يحتمل التأويل خالفه في الأمر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية، وعن أحمد لا نعمله وفاقا للحنفية، وإن كان الظاهر عموما فسيأتي في التخصيص. وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا، واستثنى بعضهم إجماع المدينة بناء على أنه إجماع. مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكية القياس. وقال الحنفية: يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول. فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر خص بالآخر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. مسألة: مرسل غير الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلق جماعة في قبول قوله، فاعتبر الشافعي لقبوله في الراوي أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسنده ويكون من كبار التابعين. وفي المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي صلى الله عليه وسلم من آخر معنى ذلك المرسل، أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء. وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي. وقال السرخسي: يقبل في القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل أيضا. أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور، فخالف بعض الشافعية لا يعلى بنص أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. نعم، هنا مسألة. قال: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف مقتضيات الألفاظ الفارق بينها. هذه مسألة الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، هي مسألة مشهورة، وجماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. ولكن قبل ذلك يحرم من الخلاف فيها أمور. أولا، جوامع الكلم المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من روايتها بألفاظها، لأنه لا بديل عنها. السلام. لأن الدليل على التجويز منتف في جوامع الكلم. الأمر الثاني، المتعبد بلفظه، فهذا لا يجوز روايته بالمعنى. ولذلك ما تعبد بلفظه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحفظه الصحابة. مثل التشهد، لما قال مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وركبتي إلى ركبته، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة القرآن. صلاة الاستخارة مثلا قول جابر يعلمنا كما يعلمنا السورة. أدعية الاستفتاح، فهذه لا يصح روايتها بالمعنى، بل لابد من اللفظ. الكلمات المحصورة مبنية مثلا من كلمتين تكون كهيئة القاعدة. فهنا قال أن الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. أيضا يخرج من النزاع ما ذكره هنا، وهو الشرط العارف بمقتضيات الألفاظ. فعلى هذا نقول: غير العارف بمقتضيات، يعني بما تقتضيه الألفاظ، بما تدل عليه الألفاظ، والمفرق بين الألفاظ، فغير العارف هنا لا يجوز أن يروي الحديث بالمعنى. أيضا يخرج من النزاع ما أشار إليه النووي، وهو نقل الأحاديث من كتب التصنيف، من كتب المصنفات، فهنا لابد من النقل باللفظ، لأن المشقة منتفية، مشقة الرواية باللفظ منتفية. قال: خلافا لابن سيرين وعن أحمد مثله. هذا القول الثاني، وهو أنه لابد من الرواية باللفظ. وابن مفلح شكك في النسبة لابن سيرين، أو أنه يرى التفضيل، وهذا شك فيه، ما أفضل متفق عليه. حتى أيضا نقول أنه هو خالف محل النزاع، أن الأفضل أن تؤدى النصوص بألفاظها، الرواية بألفاظها. واثل بن الأسقع يقول: إذا حدثناكم بالحديث على معنى فحسبكم، إذا حدثناكم بالحديث على معنى فحسبكم. والإمام أحمد يقول: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. وهو كالإجماع العملي، هو كالإجماع العملي، يعني الخلاف يوجد في كتب المصطلح، لكنهم الحفاظ يعني الرواة مطبقون على وقيل يجوز للصحابة دون من بعدهم، وهذا فيه مراعاة مسألة معرفة الألفاظ، لأنهم هم الذين يستطيعون أن يعبروا بلفظ مطابق للمعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فمن بعدهم يشك في قدرته على التعبير. وقيل أنه يجوز الرواية بالمعنى في الاحتجاج والفتوى وليس في باب الرواية والتحديث والتبليغ. وهذا يمكن أيضا أنه يخرج من محل النزاع في باب الاحتجاج والفتوى. ولذلك أنا ألاحظ أنه في كتب الفقه عندما تقرر المسائل الفقهية نفس المحدث يروي الحديث على معناه، كأنه يعني معروف الحديث خلاص محفوظ حفظ بلفظه، فما في إشكال أنه يروى بالمعنى. على هذا المسألة لا تنقل إلى رواية الحديث بالمعنى في باب الوعظ، في باب الاحتجاج يعني، وجاء في باب الجدل الفقهي يقول لا بد أن تأتي بالحديث على لفظه أو أن المسألة خلافية. هو الخلاف في باب التحديث، في باب التبليغ، في باب نقل الحديث على واحدة. إذن هذه المسألة مسألة الرواية، رواية الحديث بالمعنى. طيب، عندنا حديث نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، كيف الجواب؟ وهذا مستند لمن؟ قل لابد بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب رب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه، وناقل فقه ليس بفقيه. جواب على الكلام المقالة بسم الله نسمع جديد قصيرا ما هي الرأي تخصيص المقالة بين ويوم هنا ما في وجوب، وإنما في حث وترغيب، نظر الله رأى، نظر الله. وعلى هذا يأتي مسألة التفضيل، أنه الرواية باللفظ أفضل من الرواية بالمعنى، أو يقال أنه هذا لمن لم يكن عارفا بالألفاظ، لأنه قال رب مبلغ أو عام سامع، رب فقيه أي في الناقل فقه ليس فقيه. نعم، يعني لغير العارف بالمعاني، يعني المبلغ لا يعرف حقيقة معنى ما ينقله، فالسامع أعرف منه بما ينقله. فعلى هذا المبلغ هل هو مدرك لحقيقة المعنى؟ هنا في النص رب مبلغ أوعى لا عفوا السامع هنا لا يدرك حقيقة ما يسمعه، فيأتي المبلغ فيكون مدركا. نعم، إذن هذه مسألة نعم حكم نقل الحديث بالمعنى. طيب، قال وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي، حفيد القاضي هذا القاضي أبو يعلى الصغير، إذن أبو يعلى الكبير إمام المذهب، قال وغيرهم ما كان خبرا عن الله أنه قال فحكمه كالقرآن. استثنوا أيضا حديث القدسي. نعم حديث القدسي. قال ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، يعني إبدال لفظ بلفظ أظهر منه أو أخفى منه. أخفى منها تظاهر لكن أظهر منه يعني لا يظهر. وطبعا يقول أنه قد يكون الشارع قصد هذا، قصد هذا اللفظ. طيب قال ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليه إمامنا. إبدال يجوز للراوي إبدال قول الشيخ، قول الشيخ يعني الراوي الأعلى يقول قال رسول الله فمن بعده يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا حديث البراء إذا أخذت مضجعك فقل أسدت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وسلم ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ثم قال أعدها علي. هذا في مسألة أيضا اللفظ. فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا بنبيك الذي أرسلت. أولا نقول هنا الحديث ليس مطابقا لهذه المسألة، يعني ليس بخصوص هذه المسألة. المسألة تتكلم عن الراوي لما يقول قال رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني هنا يأتي مسألة الدعاء، الدعاء أو يقال هنا أنه في فرق بين النبي والرسول، والنبي أراد أن يثبت له النبوة والرسالة. بعضهم قال لأنه قال وإذا قال ورسولك الذي أرسلت، هنا دخل الاحتمال هل هو الرسول الملكي والرسول البشري. إذا قال ونبيك الذي أرسلت هنا انتفى الاحتمال. أو هنا لوحظ البلاغة ونبيك الذي أرسلت. طيب قال مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين. الفرع إذا نسب الحديث إلى الأصل، قال حدثني فلان، فالأصل كذب وقال هو كاذب لم أحدثه. عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكذبه، أن يكذب التلميذ. المرتبة الثانية أن ينكره. المرتبة الثانية أن لا يتذكره. هذه ثلاث مراتب، أن يكذبه، أن ينكره، أن لا يتذكره. فإذا كذبه فلا يقبل الحديث. الآن هو كذب نفسه الراوي عنه، فيكون أحدهما كاذب إما الأصل أو الفرع. وعند الشك نرجع إلى الأصل الأول وهو عدم التحديث، عدم نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هما باقيان على عدالتهما، هما باقيان على عدالتهما. المرتبة الثانية ذكره هنا، قال فإن قال لا أدري، هذا لم يتذكر، قال عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية وعن أحمد مثله. هو ما يدري، فهنا نأخذ برواية من يدري، والذي يدري عدل ثقة فنأخذ به. ولذلك مسلم خرج حديث سهيل بن أبي صالح ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن مسلم قضى بالشاهد واليمين، فنسي سهيل هذا الحديث فأورده عليه ربيعة. فكان بعد ذلك سهيل يروي عن ربيعة عنه، يقول عن ربيعة عني، وهذه من أمانة سهيل، مع أنه يثق به واعتمد عليه، ولكنه من أمانته وتواضعه رحمه الله تعالى، إنه من قمة التواضع. وروي عن لفتة عظيمة عليه يحدث به الناس رحمه الله. قال خلاف البعض الحنفية، وذاك الحنفية لا يأخذون بالشاهد اليمين يعني بهذا الحديث الذي عند مسلم. المرتبة الثانية أو الثالثة أن ينكره، نعم أن ينكره، يقول لا لم أحدث به. فهذا هل يعتمد عليه، هل يؤخذ به أو لا، هي أيضا محل خلاف. والبخاري أثبت حديثا أنكره أبو هريرة، حديث كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن إني كنت تحدثنا فرة من المجذوب، فرارك من الأسد. فلم يتذكر. فلاحاه الحارث بن ذباب قريب الله، فغضب أبو هريرة حتى رطن بالحبشية. قال تدري ما قلت؟ قال لا، قال قلت أبيت، لم أبو سلمة ما أدري يعني هل هو نسخ أو نسي. ومع ذلك خرجه البخاري. نعم. قال المسألة التي بعدها، قال الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية. الزيادة أولا عندنا إما تتعلق بالسند أو تتعلق بالمتن. زيادة في السند كان أحد الرواة يرويه مرسلا، فيأتي من يرويه مسندا، أحد الرواة يرويه بالعلانة، فيأتي أحد الرواة ويزيد فيرويه بالتحديث. هذه الزيادة في السند تكون الجادة مثلا، جادة هذا الحديث الإرسال، فيأتي من نعم يسنده، أو الانقطاع فيأتي من يصله، يكون الأغلب مثلا على الإرسال فيأتي من يسند، أو تكون في المتن. في المتن. طيب هنا الكلام عن المتن، وكلاهما يعني كلام عنهما واحد، لكنه هنا باعتبار أن الكتاب أصولي فهو يتكلم عن مسألة اللفظ. يعني قال لفظية كانت أو معنوية، هنا قرر القبول سواء كانت فقط لفظية يعني لا تزيد معنى أو تزيد معنى. قال لإمكان انفراده. ليش الآن يصحح؟ لأن الراوي ثقة، الراوي ثقة، والأصل قبول رواية زيادة الثقة، الأصل قبول رواية الثقة. طيب يأتي عندنا أن الثقة الآخر لم يروي هذه الزيادة، فبدأ يورث الاحتمالات على عدم رواية الآخر، وإذا جاءت الاحتمالات بطل الاحتجاج بزيادة بهذه الدليل، بالراوي الذي لم يروي هذه الزيادة، فتعتري الاحتمالات هذا. فليش الآن نترك هذا الأصل وهو مجيء هذه الزيادة من الثقة لطريق أو لراو آخر ترد عليه الاحتمالات؟ قال لإمكان انفراد بأن عرض لراو ناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث، دخل في أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين. في بعض الاحتمالات بعيدة، ويشعرك بأن القائل بها بعيد عن مجاز التحديث، يعني وكأن الزيادة هنا طويلة، تستغرق 3 دقائق 4 دقائق هذه الزيادة، بحيث نقول أنه دخل في أثناء الحديث، يعني الزيادة جاءت في أول الحديث، فما لحق إلا على النصف الآخر، أو عرض لراوي الناقص، يعني الذي لم يأتي بالزيادة شاغل أشغله عن هذه الزيادة. غالبا الزيادات تكون قليلة جدا، قليلة جدا، يعني كلمة كلمتين. أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، في أحد المجلسين، يعني هذه احتمال، نعم، يعني وارد. ولذلك إذا ثبت عندنا تعدد المجالس قبل ترجحت الزيادة. نعم، إذا ثبت عندنا، وهذا ذكر بالإجماع، أنه إذا تعددت المجالس قبلت الزيادة. خلاص يا شيخ، لما تعدد المجالس تكون المجلس متحد، إذا ما علمنا أنه متحد ولا تعدد، هل أصل اتحاد المجالس أو تعدد المجالس؟ الحقيقة في هذه المسائل لا يصح أن نقرر أصل أو نعتمد على احتمالات. العلم هذا علم لا يخضع للافتراضات العقلية، الاحتمالات والاستصحاب. علم له أهله يقررون فيه متى يقبلون ومتى يردون. والآن سيأتي. قال: فإن علم اتحاد المجلس، إن علم اتحاد المجلس، فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثله عادة لم يقبل، يعني غير من زاد، غير صاحب الزيادة لا يغفل في العادة عن هذه الزيادة، لم تقبل هذه الزيادة. قال: وإلا قدم قول الأكثر. الأكثر مع الزيادة أو مع عدمها يقدم قول الأكثر. ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. المثبت على غيره، يعني إذا ما عندنا، إذا الآن عرفنا أنه المجلس واحد وما في أكثر ولا أحفظ وأضبط، نأتي للمثبت. وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان، يعني هل يقدم صاحب الزيادة على غيره أو لا. هنا قال: والتحقيق في كلام أحمد أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرزا في الحفظ أو مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ والضبط على من يذكرها فروايتان. ومن قرائن الترجيح اختصاص التلميذ بالشيخ، من أقوى قرائن الترجيح اختصاص التلميذ بالشيخ. طبعا في أشياء تجتمع فيها قرائن، الأكثر والأحفظ والأضبط والأوسط بالشيخ كلهم لا يثبتون هذه الزيادة، ثم يأتي من يثبتها، مثل إنك لا تخلف الميعاد، جاء من 10 طرق طريق واحد فقط، وأغلب هذه الطرق فيها إمة الحفاظ. فالمتأخرون على تصحيحها بما أنها جاءت من طريق من طريق ثقة فيصحونها. وفي في مسلم فيه فيه زيادات من هذا النوع مثل فليهرقها، لكنها تأتي في المتابعات لا يبتدئ بها مسلم في الغالب. لكن هل معنى هذا أنها تسقط بالكلية؟ لا، ليس هذا معنى، معنى أنها تسقط بالكلية وتنتهي. ولذلك ربما تكون رافعة للإشكال الزيادة، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، هذا في مسلم نهى عن الثنية، خارج مسلم إلا تعلم، يعني استثناء. فهنا يعني يتوافق مع القاعدة العامة أنه وهي المجهول الغرر، نهى عن بيع الغرر، أما بإطلاق نهى عن الثنية وهو معلوم استثناء شيء، يبيع شيئا ثم يستثني، يبيع مبيعا عينا ثم يستثني منها شيئا أو يستثني منها زمان استعمالا أو غير ذلك، فزيادة ربما تكون رفع الإشكال أو دافعة للاحتمال، مثل إذا دعي أحدكم إلى طعام فليوجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل، هذه في مسلم عند البغي الحقي فليدعو، فليدعو فليصل، هنا فليصل تحتمل الصلاة الشرعية وتحتمل الصلاة اللغوية، تحتمل والأصل حمله على ماذا؟ شرعية، نعم حقيقة شرعية، فالزيادة هذه ترجح. نعم، إذا لا تسقط بالكلية، أي يستفاد منها، لكنها ربما تثبت مثلا حكما زائدا، تثبت حكما زائدا، هذه لا يتوقف فيها. لكن زيادة عبارة مثلا في الأدعية يتسامح فيها، يعني إنك لا تخلف الميعاد تسامح فيها، يعني في باب الفضائل والأشياء هذه فيه تسامح. على كل نبأ أئمة الحديث حكموا على أنه هذه شاذة أو منكرة فيتابعون عليها، ولا نحاكمهم بهذه القواعد، لكن إذا ما وجدنا حكم إمام متقدم على هذه الزيادة ننظر هنا نحن في في في أصحاب الشيخ المقدم منهم الضابط، ربما يكون بعضهم أضبط من بعض، لكن الأخف ضبطا هو الملازم للشيخ الذي يعرف حديثه، وهذا يقوي نص عليها مثل جرح التعديل، أضبط الناس في فلان فلان فيقدمونه على غيره وإن كان غيره أضبط منه، يقدمونه على غيره. ولهم لهم أشياء، يعني مثلا معمر، معمر روى عنه أهل العراق، روى عنه عبد الرزاق، يعني أهل بلده، هنا أهل بلده يفرق بين أهل بلده وغيره، مثلا حديث معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن معمر عن الزهري عن ابن عمر مثلا قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فرواه أهل العراق عنه مسندا ورواه عبد الرزاق عنه مرسلا، فالحفاظ على تقديم رواية عبد الرزاق لأنه من أهل بلده ويحدث من كتبه، بينما في العراق ليست معه كتبه فيحدث من حفظه، فعرفوا أنه قد غلط وغير ذلك. طيب، قال مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، يعني أنه يثبت المغية ويثبت المغية ويحذف الغاية، مثل حتى تزهي أو إلا سواء بسواء. قال فإنه ممنوع اتفاقا، لأنه ما يكتمل المعنى إلا بإثبات المغاية والغاية والمستثنى والمستثنى منه. لكن إن يؤتى بجملة واحدة ما في، يعني ما في إشكال. والبخاري يقطع على حديث كثيرا في صحيحه، فيأتي إنه يترجم لمسألة فقهية ثم يأتي بالشاهد. نعم. قال مسألة: خبر الواحد فيما تعب به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ونقض الوضوء مس الذكر ونحوهما مقبول عند الأكثر خلافا للحنفية. خبر الواحد يعني إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الواحد عن الواحد أو الاثنان، وهو مما يبتلى به أكثر الناس، يعني ما يحتاجه أكثر الناس، تعم به البلوى يبتلى به. البلوى هنا ليس معناها الابتلاء، ها؟ حاجة. إيه، مما هو متعلق بحياة أكثر الناس. قال كرفع اليدين في الصلاة، الصلاة كل يصليها، ونقض الوضوء بمس الذكر، أو مثل أكل لحم الإبل، العرب يأكلون، أكثر الصحابة يأكلون لحم الإبل. فإذا رواه الواحد والإثنان فهنا هل نقض روايتهما مع عدم نقله عن الجمع الغفير، وهم يواقعون ما يدل عليه هذا الخبر؟ فالحنفية يقولون، طبعا الحنفية ليس أبو حنيفة وإنما من بعده، وأكثر من يقرر هذه المسائل المغالبة النصوص عيسى بن أبان أو الكرخي الذين عندهم بعض الانحرافات العقدية، لكن لا تجد يعني أبو حنيفة نفسه ينص على هذا. وربما يكون مثلا أعرض عن هذا الحديث ليس لسبب أنه والله مما تعم بالبلوى، أو أنه يتعلق بالحدود فلذلك لا أقول به، أو أنه يعارض القياس فلذلك لا أقول به، لا. لكن يأتي مثلا عيسى بن أبان والكرخي ويقولون، لأن يفسرون يخرجون قاعدة من هذا الفرع الفقهي، لما نقول عن أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد بن الحسن يخرجون قاعدة، قد لا يكون أبو حنيفة أراد هذه القاعدة بإطلاق. فهم ليش قالوا؟ قالوا أنه هذا يوقعه أكثر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان والبلاغ للأمة، وكيف لا يعرفه إلا واحد أو اثنان، لا يعرفه إلا واحد أو اثنان، وهو مما يواقعه أكثر الناس. يعني أكثر الناس يأكلون الإيه؟ يأكلون اللحم، يعني يصلون بغير طهارة هنا. يعني فهم يقولون يعني ما يبتلى به ويوقعه أكثر الناس يستلزم شيعه وظهوره، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا لتوافرت الهمم على نقله، الدواعي هنا متوافرة على نقله. فلذلك عندما لا ينقله العامة وإنما ينقله واحد من اثنان يدل على أنه في خلل هنا في النقل. والسؤال هنا، هل عدم النقل يلزم منه عدم السماع؟ هذه مقدمة لابد أن يقف عندها ثم سلم الإشكال. هل عدم النقل يلزم منه عدم السماع؟ عدم نقل الحديث للتابعين يلزم منه عدم سماع الصحابة لهذا الحديث؟ لا يلزم، في انفكاك بين سماع الصحابة أو أكثرهم للحديث وبين نقل بعضهم للحديث. بس عشان أكمل، فكثير من الأحاديث سمعها أكابر الصحابة، ومع ذلك ما نقلت إلا عن إلا من طريق، ما جاءت إلا من طريق أبي هريرة بن عباس. يعني هل يعقل مثلا أن أبو هريرة سمع من النبي أكثر مما سمعه أبو بكر؟ هل يعقل وهو صاحبه في مكة والمدينة، وهو المقارن له في ذهابه ومجيئه ودخوله وخروجه، أعلم الناس به وأكرم الآن. ماذا كم الذي نقله إلينا أبو بكر، والذي نقله إلينا أبو هريرة بن عباس؟ إذن لا يلزم هذا شيء. شيء ثاني أنه عصر التحديث جاء بعد، يعني ممكن أبو بكر يعلم أنه لحم الإبل يوجب، بس الناس يعلمون أصلا، ما في حاجة إلى أنه يؤكد لهم أو ينبههم على هذا الشيء. فتأخر عصر التحديث. عصر التحديث نعم. بعض المسائل التي يعني عامة الناس يخذون به، يعني أو تكون حالهم مثل أكل لحم الإبل، غالبا لا انفكاك عنهم يحتاجون إليها، فأشبه ما يكون باللازم أنه هذه حاجة في الرواية تكون حاجة بناء لأنهم يحتاجونها الناس. يعني أشوف من شيخ من العقل حتى يعني حالنا الآن، يعني حالنا وإحنا أقل من الصحابة، يعني المسألة دي تتكرر على كثير من يوم وأنت صغير لم تسمع، وتسمع من الكبار ومن هم دونه في باب أولى الصحابة، فكيف يعني هذه المسألة وشهرتها ما ينقلها عن صحابي واحد؟ لا، هو عند وجود الجهل يأتي العلم والنقل، فمع تأخر الزمان يحتاج الناس أنهم يذكرون أو يعلمون بأنه يجب الوضوء من لحم الإبل. لكن إذا كان أصلا الصحابة مع صحابة، يعني أنا الآن أفترض لك، يعني نحن الآن الخمسة أو الستة جينا وأكلنا من لحم الإبل، ثم لما رد الصلاة، يعني هل يناسب نقول، وأنتم تعرفون أنه لحم الإبل، هل يناسب نقول ترى اللي أكل لحم الإبل يذهب يتوضأ؟ أنا خلاص أعرف أنكم أنتم تعرفون هذا، فما فيه هنا ما تتوافر، يعني الهمة هنا لا تتوافر على التأكيد على نقل هذا الحكم لأناس يعرفونه. وكما قلت، يعني عصر التحديث جاء متأخرا، فإذا كان الناس يعرفون هذا الحكم فالصحابة هنا لا يلزمهم أن يرونه. طيب ما يكون شيخ، نعم، وكما قلت يعني في الواقع هنا، يعني من أقل الرواة، من أقل الصحابة نقل الحديث، يعني أبو بكر عمر، ومع ذلك هم أصق الناس. ممكن يقولون عيال هذول، ما هو بعامة. كيف؟ يعني الصحابة أبو بكر وعمر صحيح قد يكونون يعني أقل، فيها أقل منهم من الصحابة، منهم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أكثر منهم من رواه أبو بكر، لكن هؤلاء أعيانا، أعيان من الصحابة، ما يلزم أنه روى أبو بكر، لكن جميع الصحابة هذول بجملتهم ما رووا إلا وهو يحتاجون إليه، يعني الناس عامة الناس يحتاجون إليه، فما رووا مثلا إلا أبو هريرة، ما يجي يعني على قولهم شيخ، وهو حاجة شيخ. على كل هنا نقول مثلا روى عشرة من الصحابة حكما، هو صار محل قبول، يعني هل معناه ولم يروه أبو بكر، هل معناه أنه ما سمعه أبو بكر وعمر؟ لا يلزم من سماع الصحابة الحديث أن يرويها، صحيح، هذا لا يلزم، ليس بلازم، ليس بلازم. الشيء الثاني أنه قد يكون هذا الصحابي رواه لكن لم ينقل عنه، كل الاحتمالات يعني. قد يكون الصحابي ها، قد يكون ليس المنفرد أبو هريرة بهذا الحديث، بل جماعة من الصحابة رووا، لكن الذي نقله من التابعين الراوي عن أبي هريرة. لكن التابعين مما نكر ما تم به البعض يعني ما أخذ بلحم الإبل نقل الوضوء من لحم الإبل من التابعين، صح إنه مو بلازم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عمل هذا غالب الناس يعملون يعني مش من التابعين من أنكر؟ لا يعني من اللي من يرى عدم نقل. أنت هل تدري إنه الشائع عند التابعين كثير منهم الوضوء بما مست النار؟ الوضوء مما مست النار. الزهري يعني هل يأتي أحد في مقامه من جهة الحفظ والرواية؟ الزهري راوية الحديث، وأكثر الحديث على مداره تأتي من طريقه، مع ذلك كان يرى وجوب الوضوء من مست النار، لأنه يرى وهو حديث أبي هريرة توضأ مما مست النار، ولم يصل إليه لا غير هذا كان آخر الأمرين. هذا حديث عبد الله بن عصمة كان يرويه، فجاء وراجعه الزهري فتراجع عبد الله بن عصمة قلنا عن هذا. لا، الحديث الثاني حديث ابن لا حديث ابن عباس وعمر بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل منها ولم يتوضأ. الآن مو فقط على لحم الإبل، كل مأكول مست في النار وتعم به البلوى، وكانوا يتوضؤون منه الزهري ويفتي به الزهري. شيخ هذا عام عند التابعين يعني. أنا اللي الآن أذكر الزهري يفتي به وراجع عبد الله بن عصمة فتراجع عن ترك آخر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء، لأنه في علة كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. أنا أقول لك مع أنه منسوخ، نسخ آخر الأمر توضأ من مسة النار، نسخ العموم توضأ من مسة النار، و حتى صار فيه بين أبي هريرة وابن عباس جدل في هذا الحديث، وقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم من الماء الحار مسته النار، أتوضأ من النهراس، نهراس يعني كبير ويحمى الماء، فقال له أبو هريرة ابن أخي إذا سمعت الحديث فلا تغرب له الأمثال. ويقول ابن عباس وزهر يروي عن أبي هريرة فكان يفتي بهذا. الشاهد أنه يعني ما يعظم مسألة البلوى، أنه قد يخفى. شوف يعني مثلا الأضحية تعلق مثلا خفي على علي نسخ أو توقف حكم عدم الادخار إلى زمانه وهو الخليفة، كان يأمر بأن لا يدخر فوق ثلاث. الإشكالية هنا لما نحاكم يعني النصوص من خلال القواعد العقلية هنا، هذه إشكالية، مع أنه في الواقع خفيت أشياء كثيرة. نعم قال، لكن المهم أنه الدين يصل يبقى ينقل. نعم قال مسألة خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخي والبصري في الحد. الحدود نعم في قاعدة في الحدود أنها تدرى بالشبهات، فيقولون خبر الواحد ليس يقينيا فهو ظني، والظن ترد عليه الشبهة، فلذلك أسقطوا أسقطوا هذا الحكم الذي ثبت عن طريق الواحد. هنا في خلط الآن، الشبهة الواردة على المحل والشبهة الواردة على الدليل، في فرق بينهما. الأمر الثاني أنه يلزمهم طرد هذا الأصل، فالشهود ترد عليهم الشبهة، فكيف نثبت الحكم عن طريقهم؟ مسألة. قال: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه عند الأكثر، بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، يعني هذا في المشترك مثلا، إذا تساوت الاحتمالات فرجح الصحابي، هنا نص على الصحابي، رجح الصحابي أحد الاحتمالين، فهنا يعتمد رأي الصحابي والراوي أدرى بمروي من غيره. وعن أحمد التابعي أيضا كذلك قال: فإن حمله على غير ظاهره، يعني الصحابي خالف الظاهر، يعني قوى الاحتمال هنا، قال: فالأكثر على الظهور، يعني لا يؤخذ بقوله. وعن أحمد رواية يعمل بقوله، قالوا: لأنه لم يترك الظاهر إلا لدليل عنده. ولماذا يترك الظاهر ويرجح الاحتمال؟ قال: وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه، فالأظهر عندنا لا يرد الخبر. نعم، أصلا ما في احتمال وخالفه، مثل ما نقل عن أبي هريرة في غسل الإناء بعد ولوغ الكلب، نقل عنه الغسل ثلاثا، صح إسناده، وهو روى إذا ولغ عائشة قالت: أول ما فرض في الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة الحضر السفر وزيدت صلاة الحضر، وكانت هي تتم في السفر. قال: وعن أحمد لا نعمله وفاق الحنفية، قالوا إنه قد يكون وقف على الناسخ هو، لكن هذا احتمال، فالعبرة بروايته لا برأيه. إذا كان فقيه، كان فقيه وروى الحديث، مثل لا ما أشوف إنه مؤثر، مثلاً إنه فقيه أو غير فقيه، هو عهد عنه إنه تبع السنة في أدق الأمور. مثلاً الحديث، يعني الحديث مشهور، حديث ابن عمر في اللحية، نخل اللحية، قالوا إنه يعني اللي يقولون ما زاد عقبه، قالوا ابن عمر فقيه، فلا يمكن إنه يعني تفوت عليه. لا لا لا، هو هذا لا يرد، هذا المثال لا يرد على المسألة هذه، لا يرد على المسألة هذه. الذي يرد المثال هذا الذي قال: وإن كان الظاهر عموما، فسيأتي في التخصيص، يعني أنه هو خصص المعنى، إيه التوفير، إيه إيه إيه، وفروا أوفوا، إيه خصصه بما نعم، لكنه إذا في تعارض ولا يمكن هنا الجمع بينهما، فهنا نقول أن نورد الاحتمالات على رأيه، نورد الاحتمالات. قل ربما يعني وقع خطأ يعني في النسبة إليه، ربما هي واقعة بخصوصها فنقلت عنه بالمعنى. نفرق هنا بين الفقه الحكم الكلي والحكم الجزئي. الحكم الكلي التجريدي الذي يثبته النص، والحكم المتعلق بالواقع. فالصحابي يمكن هنا أنه خالف ظاهر النص، لكن هذا الواقع له أدلة أخرى، فيأتي الراوي وينقل عنه. قال وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة، ليس الصحابي وإنما أكثر الأمة، لم يرد إجماعا على هذا إن لم يعمل به، إن لم تعمل به الأمة، الأمة كلها لا، هنا في فرق. إذن هالمسألة هذه ترى فيها مسألتين، مسألة عدم عمل الأمة، يعني الإجماع على تركه، إجماع على تركه هنا. أو يكون هو هنا ضعيف، يعني أصلا لم يثبت حتى وإن كان ظاهر سند الصحة، مثل صلاة التسابيح جاءت من طرق ظاهر الصحة، ومع ذلك ما نقلت عن أحد من الصحابة ولا التابعين. قال على هذا ينتبه إلى تصحيحات بعض المعاصرين متأخرون، صحيح الحديث ثم يحاكمون الأمة جمعا بهذا الحديث، يعني هم صححوا ثم بدأ يحاكموا الأمة، وهو لم ينقل عن أحد من العلماء، أو يأتي مثلا من حزم، الحزم عنده نظرة ظاهرية حتى في الأسانيد، ويقبل زيادة الثقة ظاهر، يعني في الأحكام وظاهر أيضا في الأسانيد، فيحاكم الأمة جمعا، وخلاص الحديث هو المعول عليه، ثم يأتي يستشهد بأدلة عامة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولم تحكم الرجال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالطالب العلم مبتدئ يغتر بهذه الطريقة من الحجاج، وما أحد خالف أنه من الحكم لله سبحانه، لكن أنت اللي أثبتنا لله ثم ألزمتنا به، نحن لا نقول أنه هذا الحكم لله. يعني شيخ المتأخرين المحدثين لهم سلف، يعني زي ابن حزم المحدثين المتأخرين، يعني هو طريقة اللي يمرون للسند سواء كان هو ابن حزم يرى صحته، يعني هو في زي ما نقول مدرسة ظاهرية بالتحديد. نعم، في مدرسة ظاهرية، نعم، يعني لا تقف على العلل الخفية، وإنما ظاهر السند ينظر هنا إنه هذا ماذا قيل في هذا الراوي، ثقة ثقة ثقة ثقة زائد، يعني يحط بين كل راوي زائد ويساوي آخر شيء، صحيح. المشكلة لما يأتي إلى حديث في مسلم في البخاري ويلقى واحد غير ثقة معاني يقول يساوي ضعيف، أنت بعد أيضا يعملونهم بالطريقة هذه، يعني التصحيح والتضعيف، لأنه ما وقف عليه من طريق صحيح، بينما أصلا مسلم انتخبه من طرق كثيرة مثلا الحديث، لكنه أثبت هذا الطريق، يعني ما كل الطرق نقلت إلى المعاصرين، في طرق ما نقلت إليهم لكنهم هم يحفظونها، وذاك يعني يروى عنهم أنه يحفظ مليون، يعني ابن أبي حاتم أبو حاتم يقول لعبد الله بن أحمد أبوك يحفظ مليون، قال كيف عرفت؟ قال ذكرته الأبواب يحفظ، يعني هذا الكم، وما ما يوجد يعني هذا سيد كله، فهم يحكمون من خلال يعني ما يحفظونهم، لكن فيما يتعلق بأكثر الأمة لا، ما دام فيه نقل عن بعض الأمة خاصة من الصحابة والتابعين، نعم إذا نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين فهنا لا يرد الحديث. قال واستثنى بعضهم إجماع المدينة بناء على أنه إجماع، يعني هنا مسألة أنه إذا أجمعت الأمة على عدم العمل فهنا يعمل به، فهل إجماع المدينة يأخذ حكم الإجماع؟ على الخلاف. قال مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر، البخاري في القياس. أولا هل يسلم بهذه المسألة؟ لأن العقل صحيح من خالد النص الصحيح. إيه. النص الصحيح من خالد. ما ورد على خلاف القياس، هذه مسألة ما ورد على خلاف القياس هي مشهورة يعني، فكأنه متقرر هذا يعني، ولكن ينتبه الطالب هنا أنه المقدمة أصلا أو هي محل نظر، لكن ربما صحيح أنه يخالف القياس يعني يخالف هذا الأصل، لكنه انتقل إلى أصل آخر، انتقل إلى أصل آخر. قال مقدم عليه عند الأكثر، نعم، وهذا هو المنقول عن الصحابة، مثلا قول عمر في دية الغرة لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. علي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولا. نعم، معاذ جعل الاجتهاد بعد الكتاب والسنة، قال بما تحكم بما تقضي. هو قال من كل وجه، من كل وجه. في شيء ظاهر هنا أن النص يقدم على القياس، شيء ظاهر، وفي شيء لا، محل بحث. ما هو محل البحث هنا؟ إذا كانت العلة منصوصة ويقطع بوجودها في الفرع، العلة منصوصة ويقطع بوجودها في الفرع، والفرع فيه حديث، فهناك وقع تعارض بين علة منصوصة وبين حديث منصوص، فالحقيقة يعني ممكن نقول هنا يتعارض نصان من علة منصوصة. لا الآن ما استحضر مثال، لكن قد يوجد. الأمر الثاني إذا كان الحديث عاما والقياس خاصا، يعني العلة مخصصة، هذه أيضا محل بحث. وهي مسألة التخصيص بالقياس، تخصيص العموم بالقياس. إذا القاعدة لا قياس مع النص، ليس على إطلاقها، هي هذه القاعدة لا قياس مع النص، ليس على إطلاقها. فالصورة الظاهرة هنا أن يكون كلاهما خاص والعلة ظنية، العلة ظنية ليس منصوصا عليها، هذه الصورة الظاهرة. قال وعند المالكية القياس يقدم القياس، هذا شكك فيه الشيخ محمد الأمير الشقيق رحمه الله، وقد يكون لبعضهم، قد يكون مالك مثلا قدم يعني مثل حديث خيار المجلس أو غيره، وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول، هذه أيضا كما قلت يعني ليس عن أبي حنيفة وإنما عن من بعده، إن خالف الأصول، خالف الأصول يعني التي شهدت لها النصوص نفسها، النصوص الشرعية. وعلى هذا جرى الكلام عن مسألة المصراة، قال أو معنى الأصول، معنى الأصول يعني في في في حكم الأدلة التي يعتمد عليها مثل الاستحسان والاستصحاب، إذا خالف الاستحسان والاستصحاب قال لا قياس الأصول، لا قياس الأصول. أنا ما أدري ماذا يقصد بقياس الأصول، موجود عندك في شرح سيرة القرطبي في ذكر، قال القرطبي الفرق بين المسألتين وما هم، لا قياس الأصول، معنى الأصول وقياس الأصول، معنى الأصول وقياس الأصول جيد. قال قال الفرق الفرق قال الفرق بين ما خالف القياس وبين ما خالف الأصول. لا هل لا لا لا يعني الفرق بين قول المالكية وقول الحنفية. لا أنا قال إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول. شيخ معنى الأصول معنى الأصول اللي قلت الاستحسان والاستصحاب. الأصول يعني اللي تشهد لها النصوص يعني ما قررته النصوص. المراد الأصل اللي بالقياس ولا أصلها لا لا لا لا مو بالأصل القياس. عجل. لا يعني الشريعة هنا بنصوصها قررت قاعدة. جميل. مثل رد المثلي. الشريعة هنا رد المثلي فجاء عندنا حديث المصرى ما في رد مثلي فوقع من التعارض. ليس قياس القياس هنا اللي هو أصل جزئي يعني لا لا هنا الأصول عندهم عموم الشرع عموم أدلة الشهادة إيه يعني قاعدة أثبتتها نصوص الشريعة أو معنى الأصول مثلا قاعدة في الاستحسان قاعدة في الاستصحاب يعني القواعد التي يقررها مثلا الحنفية الحنفية ها جاء الرأي معروف بالفقه والتقدم والاجتهاد وغيره إيه نعم بعض الحنفية يفرقون بين أن يكون الراوي فقيها أو ليس بفقيه فمثلا يأخذون رواية المسعود لكن لا يأخذون رواية أبي هريرة. طيب قال فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر خص بالآخر على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم هذه مسألة التخصيص تخصيص العموم بالقياس. طيب قال مسألة مرسل غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق جماعة في قبوله قولين مرسل غير الصحابي. لاحظ هنا ما المقصود بالمرسل عند الأصوليين كل من أرسل حديثا سواء كان تابعيا أو غيره بينما عند علماء المصطلح ما رواه التابعي ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام. عند المتقدمين من علماء الحديث نفس كلام الأصوليين نعم لكن الخلاف يتوجه إلى مرسل التابعي لمن بعده. قال في قبوله قولين واللي يقرره هو الأصوليون الفقهاء وحتى هو المذهب يعني القول بحجية المرسل والقول الثاني أنه ليس بحجة وهذا نسبه هو ابن عبد البر إلى أهل الحديث وحكاه مسلم أظنه في التمييز حكاه أو في المقدمة مقدمة الصحيح حكاه عن أهل العلم بالأخبار أنهم لا يأخذون بالمرسل وبعض المحدثين يفرق بين المرسلين إن كان من كبار التابعين كسعيد المسيب ومسروق أو من المتوسطين كمجاهد أو الصغار كالزهري وحميد الطويل فيفرق هنا بينهم. وليس معنى أيضا كما قلت أنه ضعيف من جهة السند أن يطرح الكلية ولذلك هنا يأتي فقه الشافعي في اعتباره أنه ينظر فيما يؤيد ويقويه. قال واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي يعني ما يتعلق بالراوي ألا يعرف له رواية إلا عن مقبول ما إذا كان يروي عن الضعفاء يعني مثل ما ذكر عن الحسن البصري ما يروي لأنه هو واعظ فإذاك تسامح. قال وألا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه وأن يكون من كبار التابعين. وأما في المتن قال أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر معنى ذلك المرسل يعني تأتي قواعد الشريعة تؤيده أو ما في القرآن يؤيده. قال أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة يعني يأتي من طريقين أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء. قال وكلام الإمام أحمد في المرسل قريب من كلامي الشافعي. نعم هذا هو الفقه. وقد يكون يعني أحمد في باب الاحتجاج. باب الاحتجاج يعني احتج بالحديث المرسل. لكن المتقرر عند المحدثين الأصل أنه ضعيف الحديث المرسل. ضعيف. قال وقال السرخسي ومن علماء الحنفية يقبل في القرون الثلاثة. أنا قيد المرسل هنا. وابن أبان هذا عيسى بن أبان ومن أئمة النقل أيضا. يعني إذا أرسله أئمة النقل. أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور. مرسل الصحابي الآن إذا أرسله الصحابي فحجة عند الجمهور وهذا مجزوم به فلا يشكك في روايات الصحابة. وما اعتمده الصحابة فيجب علينا أن نعتمده. البراء يقول ما كل ما حدثناكم سمعناه من المسلم غير أننا لا نكذب. وهو في احتمالين عندنا. إما أن يكون الساقط صحابي. الساقط صحابي يعني بين هذا المرسل وبين النبي. أو يكون تابعي وصحابي. الصحابي هنا ما في إشكال جهاله. لكن عندنا التابعي هنا. يكون الصحابي رواه عن تابعي والتابعي رواه عن الصحابي. وهذا قد يرد. فهنا الموقف أننا نقلد الصحابي فيما اعتمده. فالصحابي ما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يرى صدق هذا التابعي فهو قد قبل روايته فنحن نعتمد على قبوله رواية هذه الواسطة. قالوا خالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي من عادته. وفي العادة الصحابة لا يروون إلا عن صحابة ويشددون في هذا حتى علي يقول كان الرجل إذا حدثني بحديث استحلفته. نعم نكمل أو نتوقف؟ طيب لا نتوقف في باب الأمر الآن يعني دلالات الألفاظ وهذا هو الموضوع الثالث من مواضيع أصول الفقه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.